السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. درسنا أمس أيها الإخوة جملة من الآداب التي ذكرها الشيخ بكر أبو زيد عافاه الله مما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها في نفسه. وصلتنا مجموعة من الأسئلة وعدنا بأننا سنجيب عنها الليلة إن شاء الله. يقول السائل هنا: هل معنى الزاهد مثل القناعة؟ وهل الزاهد مثل العابد؟ مضى معنا أمس أن الزهد معناه الصبر عند الحرام والشكر عند حصول الحلال، يعني أن تكون الدنيا في اليد ليست في القلب. القناعة معناها الاكتفاء كما قلنا بالشيء القليل بالشيء اليسير، فبين الزهد والقناعة إذن فرق. أما الزهد والعبادة فليس متلازمان، يعني الاكتفاء بالشيء اليسير من الدنيا بنية التقرب إلى الله تعالى شيء من العبادة، جزء من العبادة، أما العبادة فهي أوسع من ذلك معنى. يقول: تمني أن تزول نعمة عن بعض الأقارب بسبب خلاف عائلي، هل يعتبر حسد؟ نعم، تمني زوال النعمة عن الغير هو الحسد بعينه، هو الحسد بعينه. قد يكون منشأ الحسد أحيانا العداوة، العداوة، وهذا هو الحسد الذي وقع فيه اليهود. اليهود كانوا ينتظرون خروج الرسول، خروج الرسول الخاتم، فلما خرج من العرب كفروا به حسدا من عند أنفسهم كما قال الله، يعني بغضا أن يكون من هؤلاء القوم. ما حكم حلق بعض اللحية وترك البعض المسمى الدوبلاس؟ وما الأسوأ، هي أم حلق كل اللحية؟ حلق اللحية بالكلية حرام، بعض أهل العلم حكى الإجماع على هذا، وهو بدون شك في المذاهب الثلاثة غير الشافعية حرام، وقد ورد في النصوص الكثيرة بالأمر بإعتاء اللحية ومخالفة الكفار. ومن اللطيف في أحاديث إعتاء اللحية أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب أصناف المشركين، قال خالفوا المشركين، وقال خالفوا اليهود والنصارى، وقال خالفوا المجوس، فاستوعب أصناف المشركين الموجودين على الأرض وأمرنا بمخالفتهم في إعتاء اللحية. لكن هل هو إجماع عن محل خلاف؟ كما قلت لكم المذاهب الثلاثة غير الشافعية متفقة على أن حلق اللحية بالكلية حرام. الخلاف وقع في مذهب الشافعية، ماذا يقول الإمام الشافعي؟ هل يقول بالحرمة أو يقول بالكراهة؟ بعض الشافعية يقولون أن مذهب الإمام الكراهة، هذا الذي اختاره الإمام الرافعي والإمام النووي وهما محققا المذهب من المتأخرين. وبعض الشافعية يقول بأن الإمام الشافعي كغيره من العلماء يرى بأن حلق اللحية حرام، وهذا مذهب الإمام الأذرعي رحمه الله من الشافعية، ونقل نص الإمام من الأم. فقول من يقول بأن حلق اللحية حرام بإجماع ليس بعيدا من الصواب، قريب جدا من الصواب، لأن المخالف في هذه المسألة هو الشافعي، والمسألة تحتاج إلى نظر في تحقيق هل الشافعي فعلا كان مخالف في هذه المسألة أو لا. اللهم إلا إذا كان عرض الإنسان عارض دعاه إلى حلق اللحية كالخوف على نفسه أو ما شكل ذلك، فالعوارض لها أحكامها، لكن القص من اللحية أو الأخذ من اللحية حكمه غير حكم حلق اللحية. نحن كنا نتكلم عن حلق اللحية، أما الأخذ من اللحية فقد رخص فيه أقوام واستحبه آخرون، استحبه بعض العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة يقبض من عنفقته، فما زاد عن القبضة أخذه. هذا مروي عن جماعة من الصحابة: أبو هريرة وجابر، أبو هريرة وجابر وابن عمر، أبو ثلاثة من الصحابة، وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكان يأمر بأخذ ما زاد عن القبضة. أخذ ما نقص عن ذلك بعض أهل العلم يرخص فيه مع الكراهة كما هو مذهب الشافعية كما ذكرت قبل قليل. يقول: أحيانا عندما يكون الإنسان اشترى سيارة أو ملابس غالية الثمن يشعر بتميز بين الناس الذين من حوله، يشعر بشيء في نفسه من الكبر، لكن لا يحتقر من حوله ولا يؤذيهم، فهل هذا من أنواع الفرحة أم ماذا؟ يعني ما دام فقط حب لأن يكون ملابسه وهيئته حسنة، فإن هذا إن شاء الله ضمن القسم المحمود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث أمس قاله الرجل لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وعمله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. وفي حديث آخر إن الله إذا حب على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يحب أن يرى الله أثر النعمة على الإنسان بأن يلبس ثوبا حسنا وأن يكون هندامه حسنا، فهذا لا يدخل بالكبر ما دام لا يحتقر الناس ولا يزدريهم. طيب نبدأ إن شاء الله بمدارسة ما بقي من آداب هذا الفصل، الآداب مع النفس. قال عافاه الله: السابع من هذه الآداب التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم، الرونق يعني الحسن، الحسن، فرونق السيف يعني حسن السيف، ورونق الثوب يعني حسن الثوب، ورونق العلم يعني حسن العلم وجمال العلم. والعلم له جمال، العلم له جمال، يظهر هذا الجمال في ألفاظ المتعلم، وفي هندام المتعلم، وفي حركات المتعلم، وفي معاملات المتعلم، فله جمال يظهر في أخلاق صاحبه. ما لم تظهر هذه الأخلاق فإن العلم يبقى عبارة عن معلومات محفوظة في الأذهان. فالشيخ يقول التحلي برونق العلم، ثم فسر هذا الرونق بقول حسن السمت. حسن السمت، السمت يعني الهيئة، الهيئة، والهيئة الحسنة كما مر معنا في أحاديث جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أجزاء النبوة. قال في الحديث الذي صححه الألباني وغيره: الاقتصاد والتؤدة والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. فالمسلم عموما وطالب العلم خصوصا مطلوب منه أن يكون حسن الهيئة، حسن السمت. والهدي الصالح، الهدي معناه السيرة والطريقة، السيرة والطريقة، يكون سيرة الإنسان حسنة، سيرته في نفسه وسيرته مع غيره. من دوام السكينة، والسكينة معناه السكون، السكون يعني أن لا يكون الإنسان خفيفا طائشا، يكون فيه سكون وقار. لذلك تسمى السكين، قالوا تسمى السكين سكين لأنها تنهي حركة المذبوح، إذا مرت عليه أنهت حركته فصيرته إلى السكون. فالمطلوب من المسلم أن يكون ذو سكينة، يعني ذو وقار، ذو رزانة، ويتجنب أخلاق السفهاء من الطيش والخفة، فإن هذه لا تليق بطالب العلم. والوقار والخشوع، الخشوع بمعنى السكون أيضا، بمعنى السكينة، كما قال الله جل شأنه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني ساكنة، ما فيها حراك، ما عليها زرع يتحرك، ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، ليست هي التي اهتزت إنما اهتز ما نبت عليها، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالخشوع، والخشوع في الصلاة، إيش يعني بالخشوع في الصلاة؟ سكون الإنسان في الصلاة، سكون قلبه عن الجولان خارج الصلاة، وسكون جوارحه عن الحركة التي لا تحتاجها الصلاة، هذا هو الخشوع. مطلوب من الإنسان أن يكون ذو خشوع حتى في سائر يومه، في سائر ليلته، يكون خفيف الحركات الطائشة التي لا حاجة لها، والتواضع ولزوم المحجة. المحجة يعني جادة الطريق، وسط الطريق. فيريد أن يقول يسلك الإنسان الصراط المستقيم والطريق المستقيم، ويدع بنيات الطريق، الضلالات والانحرافات يمنة ويسرة، فإنها لا تجره إلا كلما دخل باب جره إلى باب يليه، وهكذا. فالسلامة لزوم المحجة، لزوم المحجة، لزوم الطريق المستقيم، بعمارة الظاهر والباطن، هذا أهم ما في هذا الأدب، أهم ما في هذه الفقرة، قوله عافاه الله بعمارة الظاهر والباطن. عمارة الظاهر معلومة عندكم، توظيف التكاليف الشرعية على الظاهر والآداب الشرعية على الظاهر، على البدن، فيؤدب اللسان بآداب الشرع، ويؤدب العين بآداب الشرع، ويؤدب الأذن بآداب الشرع، يؤدب اليد والرجل بآداب الشرع، وهكذا. هذا تهذيب الظاهر بالشريعة، وأهم منه تهذيب الباطن، تهذيب الباطن القلب. القلب منشأ الإرادات، البدن هذا إنما يتحرك بإرادة يصدرها القلب، فهو بمثابة الجندي المأمور للقلب، الجندي المأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي تحفظونه جميعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان محل النظر الإلهي إلى القلب أولا، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. قلوبكم فمحل النظر الأول القلوب، لأنه إذا صلحت هذه القلوب صلحت بالتبعية الأجساد، وإذا فسدت فسدت بالتبعية الأجساد. ومن ثم ينبغي أن نتنبه أن عبادات القلوب، العبادات التي تكون في القلوب، أعظم أثرا وأعظم أجرا عند الله تعالى من عبادات الأبدان، من عبادات الظاهر. هناك تكاليف على القلب، هذا أكثر الناس في غفلة عنه. البدن عليه تكاليف واجبات ومحرمات، والقلب أيضا عليه تكاليف واجبات ومحرمات. يجب على القلب أن يخلص لله، والإخلاص محله القلب. يجب على القلب أن يتوكل على الله، والتوكل محله القلب. يجب على القلب أن يحب الله ويحب رسوله ويحب شرعه ويحب المؤمنين. يجب على القلب أن يبغض أعداء الله. يجب على القلب أن يخاف الله. يجب على القلب أن يرجو ما عند الله. هذه فرائض واجبة على القلب، فرائض، وهي أهم من فرائض الأبدان. وعلى القلب محرمات أيضا، يحرم عليه، يحرم على القلب الحسد لأنه تمني، والتمني في القلب. يحرم عليه الكبر، يحرم عليه الإعجاب، يحرم عليه ظن السوء بالناس، يحرم عليه ظن السوء أولا بالله تعالى، ظن السوء بالشريعة. يحرم عليه جملة من المحرمات. نحن مطالبون بأن نتفقه في أعمال القلوب، أعمال القلوب، فنوظفها فعلا في قلوبنا. فإذا صلحت قلوبنا صلحت بعد ذلك أجسادنا بالتبعية. وهذه مسألة في غاية الأهمية أيها الإخوة. أحيانا العمل البسيط، العمل البسيط يعظم عند الله عز وجل أعظم الأثر بسبب ما قام في قلب صاحبه. أنتم تحفظون جميعا حديث صاحب البطاقة، صاحب البطاقة الرجل الذي ينشر له يوم القيامة 99 سجلا كلها سيئات، كلها سيئات، فيتيقن بالهلاك. ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها شهادة لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله. أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، تثقل البطاقة. السؤال: هل المسلمون الذين دخلوا النار، راح نجزم، نجزم من قواطع العقيدة عندنا أن بعض المسلمين يدخلون النار، وإن كنا لا ندري من هم على الأعيان، لكن نجزم بأن بعض المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها، هؤلاء المسلمون الذين دخلوا النار ألم تكن لهم بطائق مثل هذا الرجل ولا لا؟ كلهم كانت لهم بطائق فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما السر في أن هذه البطاقة ثقلت وتلك البطائق خفت؟ ما السر؟ السر كما يقول أهل العلم: ما قام في قلب صاحب هذه البطاقة، صاحب هذه البطاقة قام في قلبه من الإخلاص لله والتعظيم لله والمحبة لله ما لم يقم في قلب آخرين، فثقلت بطاقته وخفت بطاقة قوم آخرين. أنتم تقرؤون حديث المرأة البغي من بني إسرائيل، سقط كلبا، سقط كلبا، فشكر الله لها وأدخلها الجنة. كم من المتصدقين والمحسنين يدخلون يوم القيامة النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يدخلون الجنة. لماذا كان هذا الملء الخف من الماء يسقى به الكلب سبب لدخول الجنة؟ تدخل هذه البغية التي قد سودت الصحائف بالبغاء تدخل الجنة، وغيرها ممن عمل مثلها أو أكثر منها يدخل النار، إيش الفرق؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: لا شك أنه قام في قلبها من الإخلاص لله والتوحيد لله ورجاء ثواب الله ما لم يقم في قلوب آخرين، أنها سقتها منفرد، سقت الكلب في مكان منفرد لا تريد إلا وجه الله، لا تريد إلا ثواب الله. القلب محل النظر الإلهي. المسلم إذا أراد فعلا النجاة عليه أن يهتم أولا بإصلاح قلبه، بإصلاح قلبه. والعلم، العلم محله القلوب، الوعي والعقل والفهم أصلا في القلب. فإذا كان القلب خربا فلا تؤمل بعد ذلك أن تحصل علما، ولو حفظت علوما فالله أعلم كيف ستكون ثمرة هذه العلوم. فإذا أردت علما ينفعك ف فحاول إصلاح قلبك. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع وهو يتكلم عن آداب طالب العلم، قال: تطيب القلب للعلم، تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. الزراعة لما يحاول الناس الزرع فيها ألا يعالجونها بأنواع من المعالجات، يقلبوها مرة ويجلب إليها السماد مرة ويرشونها بالمبيدات مرة، كل ذلك بغرض إصلاحها للزرع. يقول: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. ما لم يطيب هذا القلب وينقى ويهذب ويصلح ويتعاهد ليكون محلا للعلم، فإنه لو زرع فيه العلم ربما يكون الزرع ركيك، وربما لا ينبت أصلا، وربما ينبت على عدم منفعة إلى غير ذلك. فيقول: لزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. عن ابن سيرين رحمه الله قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني يأخذون هدي العلماء والمشائخ قبل أن يأخذوا منهم العلوم، قبل أن يحفظوا منهم الأحاديث والأحكام. وعن رجاء بن حيوة أنه قال للرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام، رواهما الخطيب في الجامع. المتماوت الذي يشكن حركاته ويحاول التخشع والتذلل رياء، يعني لا يفعله من قلب، لا يفعله من نية، يسميه العلماء متماوت. والطعان العياب الذي يذكر عيوب الناس ويطعن فيهم. وقال يعني الخطيب رحمه الله وله كتاب جامع في هذا الفن اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ما ينبغي أن يتأدب به راوي الحديث وما يتأدب به سامع الحديث. يقول: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة. السخف الخفة، يقال ثوب سخيف إذا كان خفيف يشف عما تحته، ويقال للرجل خفيف العقل سخيف، وخفيف الطباع والتصرف يقال له أيضا سخيف. فطالب العلم لا ينبغي أن يكون سخيفا، ينبغي أن يكون رزينا في عقله، رزينا في منطقه وكلامه، فلا يتكلم بما يعن له، بما يظهر له، بما يتبادر إلى لسانه، ينبغي أن يتعقل وينظر ماذا يقول. والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، إنما ذم رحمه الله إدمان المزاح والإكثار منه وليس مطلق المزاح، المذموم الإدمان على المزاح والإكثار منه، أما مطلق المزاح فمطلوب من الإنسان أن يكون ممازحا في بعض الأحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وقد وردت في السنة مواقف كثيرة مازح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمازح ولا يقول إلا حقا. مازح العجوز قال لها: لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز، فورد عليها أنواع من الهموم تظن أنها ليست من أهل الجنة، وإنما كان قصده عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يدخلون شباب، ما في واحد دخل الجنة عجوز. وقال لامرأة أخرى كما ذكر هذا ابن قتيبة، قال لامرأة أخرى: زوجك في عينه بياض، فظنت أنه يخبرها أن عينه ذهبت، وإنما يقصد هذا البياض الموجود. وجاء مرة في السوق فأخذ أحد أصحابه من خلفه وقال صاحب السوق: من يشتري مني هذا؟ فقال: يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني ما حد يشتريني. قال: لكنك عند الله لست بكاسد، لست بكاسد. ومازح عائشة كما تعلمون في المسابقة، سابقها جرع الأقدام فسبقته، وبعدين لما سمنت بعد أيام أخذها اللحم سمنت، سابقها مرة فسبقها، فقال لها: يا عائشة هذه بتلك، هذه بتلك. فكان هذا هدي عليه الصلاة والسلام، يمازح ويضحك ويتبسم لأصحابه، لكن مزاح يعلوه الوقار، مزاح يعلوه الأدب. وكان إذا مازح لا يقول إلا حقا كما ذكرنا. أصحابه كذلك كانوا يتمازحون كما روى عنهم غير واحد من التابعين، كانوا يتمازحون ويتضاحكون، فإذا ذكر الدين دارت حماليق أعينهم، إذا جاء وقت الجد رأيتهم رجال. فطالب العلم كذلك ينبغي أن يكون بين الجفاء والسخافة، ينبغي أن يكون وسطا فيعطي لكل مقام ما يستحقه. قال: فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة كثير من الخصومات والعداوات التي تحصل بين الناس في كثير من أحيان في كثير من الأحيان يكون سببها مزاح. فيتجنب الإنسان المزاح الذي يغر الصدور والذي يعني يورث في قلوب في قلب صاحبك العداوة لك أو البغضاء لك، هذا تجنبه ما استطعت. قال فتجنب هاتيك السقطات. قال قبل ذلك وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من المزاح عرف بأنه المزاح، من أكثر من الجد عرف بأنه صاحب جد، وهكذا. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه، يعني ما عنده سالفة إلا يتكلم عن السوق والمطاعم الخياطين الموديل الجوال، مشغول بمتاع الدنيا، فهذا لا يصلح لتحمل العلم، لا يصلح لتحمل العلم. جنبونا يقول في مجالسنا هذه الأوصاف، فإن من شغل بهذا الباب أخذ وقته وأخذ جهده وأخذ تفكيره، ومثله النساء. قال وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في القضاء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، لأمير المؤمنين كتاب كتبه إلى واليه في العراق يسمى الكتاب في القضاء، شرحه شيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وكان من جملة ما كتبه ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. الثامن من هذه الآداب التحلي بالمروءة وما يحمل إليها. المروءة وش هي؟ نحن نقول للرجل المرء ونقول للمرأة الأنثى مرأة، فالمروءة يقول العلماء كمال المرء وكمال المرأة، إذا حصل له الكمال قيل هذا ذو مروءة، وكذلك المرأة إذا حصل لها الكمال قيل هذه ذات مروءة، فالمروءة هي الكمال الكمال. وذلك يقول عنها العلماء فعل ما يجمل وترك ما يشين، فعل ما يجمل وترك ما يشين، يعني افعل الشيء الذي يجمله ويحسنه ليحصل به كماله، واترك الشيء الذي ينقص منك ويشينك ويعيبك، فإنك بهذا تحافظ على الكمال، فإذا حصل الكمال حصلت المروءة. وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق. إيش معنى مكارم الأخلاق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق؟ المكارم يعني خير الأخلاق، خير الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ خير أموالهم، خذ من الوسط. فكرام الشيء خيره وكرام الأخلاق خيرها وأفضلها، فالإنسان يحاول دائما إذا تخلق يبحث عن أفاضل الأخلاق وأفضلها وأكرمها فيتخلق به. وذلك النبي عليه السلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أصل العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم أخلاق جميلة، فيهم أخلاق جميلة مكتسبة مما ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام ومما فطرهم الله عز وجل عليه من الفطر المستقيمة، فكانت هناك أخلاق جميلة بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليكملها ويتممها. فطالب العلم حري به أن يسعى في تتميم هذه الأخلاق وتجميلها. ثم بدأ يعدد شيء من هذه الأخلاق، قال وطلاقة الوجه. طلاقة الوجه، المقصود بطلاقة الوجه تهلله وانبساطه، أن يكون وجها متهللا مبسوطا غير عابس غير مقطب الجبين، وهذا من المعروف الذي ندبنا النبي عليه السلام إلى التصدق به، كما في صحيح مسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طلق وفي رواية طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحتقر هذا المعروف البسيط فإنك تؤجر به أجر عظيم، أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الأصل في المسلم أنه يلقى المسلم بوجه طلق، لكن هناك حالات استثنائية، رخص لك الشرع بأن تلقاه بوجه غير طلق، بوجه عابس. متى؟ عند الهجر لحظ النفس أو لحق الله. عند الهجر لحظ النفس أو لحق الله، يعني عند أن تهجره لحق نفسك أنت، فإذا أساء إليك أو ظلمك جاز لك أن تهجره، لكن جعل الشارع لهذا الهجر أمدا وهو ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. وبعدها قال عليه السلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. فلا يجوز لك أن تلتقي بأخيك بعد ثلاثة أيام فتعرض عنه. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا إذا كان هجرك لهذا بسبب إساءته إليك، فيجوز لك أن تهجره لحظ نفسك، ولا يجوز أن يتجاوز هذا الهجر ما دام لحظ النفس ثلاثة أيام. أما إذا كان لحق الله، يعني أن يكون عاصيا ارتكب ما حرمه الله عز وجل عليه، فعل بدعة ارتكب محرما وكان محرم مما يتفق عليه الناس أنه محرم، أما إذا فعل شيء مقلد لعالم آخر يرى بأنه جائز وأنت تقلد عالم آخر ترى بأنه ممنوع، فليس لك أن تنكر عليه، لأن مسائل الخلاف يعذر الناس بعضهم في بعض، وعلى هذا جرى هدي العلماء. فإذا كان الشيء محرما باتفاق أهل العلم أو كان هو يعتقد بأنه محرم ومع ذلك فعله، فإنه يشرع لك أن تهجره إذا كانت المصلحة في هجره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، فإنهم هجروا 50 يوم لا يسلم عليهم أحد من الصحابة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى كعب بن مالك أعرض بوجهه عنه. لما كان في الهجر مصلحة، يعني إذا كان العاصي سيرتدع عن المعصية إذا هجرناه سيرجع عن معصيته وسيؤوب إلى رشده، فالمصلحة هنا أن نهجره حتى يرجع إلى الصواب. أما إذا كان إذا هجرناه زاد عتوا ونفور، كان صاحب معصية واحدة فإذا هجرناه ضم إلى هذه المعصية 10، فالهجر هنا ليس مصلحة، الهجر مفسدة، ففي هذه الحال لا يشرع الهجر، وينبغي في هذه الحال أن تلقاه بوجه طلق لتحببه ليرجع إلى ما هو عليه من الصواب. ولذلك قال بعض السلف: إنا لنبش، يعني نتهلل ونضحك، إنا لنبش في وجوه أقواما وقلوبنا تلعنهم، وقلوبنا تلعنهم نبغضهم يعني في قلوبنا، ونبش في وجوههم، لأننا لو أعطيناهم الوجه العابس ربما زاد فسادهم أكثر من ذلك. وإفشاء السلام يعني إظهار السلام ونشره وتحمل الناس، والأنفة من غير كبرياء، الأنفة يعني العزة، يستنكف الإنسان عن صغائر الأمور وسفاسفها، أنفة لكن من غير كبرياء، وعزة يعني ممانعة، ممانعة عن السخيف من الأمور والتافه من الأمور في غير تكبر، في غير تجبر، وعزة في غير جبروت، وشهامة، شهامة أن يكون الإنسان جلد، يقال الإنسان شهم إذا كان جلدا نافذ في الأمور، أصلها كلمة الشهامة مأخوذة من الفرس، يقال فرس شهم إذا كان سريع السير جاد السير، ثم أخذت للإنسان الجاد، الإنسان القوي، الإنسان الصلب النافذ في أموره يقال هذا إنسان شهم، والإنسان الذكي في قلبه يقال له هذا إنسان شهم. مطلوب من الإنسان أن يكون جادا في أموره، صلبا نافذا فيها، ذا عزيمة، لكن في غير عصبية، فالعصبية لغير الحق مذمومة، والحمية في غير جاهلية. مطلوب منه أن يكون صاحب أنفة، حمية يعني الأنفة والاستنكاف عما لا يليق، لكن في غير جاهلية، الجاهلية يعني الجهل، وكل معصية لله تعالى فهي جهل، كل معصية لله تعالى فهي جهل، كما قال الله جل شأنه: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. المقصود بالجهالة ارتكاب المعصية، فإذا ارتكب الإنسان المعصية ففيه جهالة، ففيه جهالة، لأن العلم يحول بينك وبين المعصية، فإذا فعلت المعصية فأنت جاهل، أنت جاهل ولو كنت من أعلم الناس، وهذه هي حقيقة الجهل الذي ينبغي للعاقل أن يفر منه. الجهل مخالفة العلم، مخالفة العلم، هذا هو الجهل الحقيقي. صحيح أن عدم العلم يقال له جهل، عدم العلم يقال له جهل، ويقسم العلماء هذا النوع من الجهل إلى جهلين: جهل بسيط وجهل مرتب، جهل بسيط وجهل مرتب. الجهل البسيط يعني أن يكون الإنسان جاهل ما يعرف المعلومة، تقول له مثلا إيش حكم صلاة الوتر؟ إيش حكم صلاة الوتر؟ يقول ما أعرف. هذا جاهل، جهل بسيط. ليش سموه جهل بسيط؟ لأنه جاهل، إلا أنه يجهل جهلا واحدا فقط. جاهل من جهة وعالم من جهة، جاهل الحكم لكنه عالم بأنه جاهل، عالم بأنه جاهل. لذلك سألته قال ما أعرف، ما أعرف. لكن لو سألت واحد إيش حكم صلاة الركعتين قبل المغرب، فقال لك فريضة، الركعتان قبل المغرب فريضة، هذا يعرف الحكم ولا ما يعرفه؟ ها؟ يعرف الحكم؟ لا ما يعرفه، ما يعرفه. الحكم أنها سنة، فهو لا يعرف، هو جاهل، وجاهل جهل آخر، جاهل جهل آخر، وهو أنه جاهل أنه جاهل. ولذلك سموه جهل فوق جهل، جهل مركب، جهل مركب. هذا الجهل عند عدم العلم. لكن هناك جهل آخر تشير إليه النصوص القرآنية، وهو الجهل عند مخالفة العلم مع معرفته، كما قال الله جل شأنه في قصة موسى في أول البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. إيش قال؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول أعوذ بالله أن أكون من يعلم أن الاستهزاء بالناس ما يجوز ثم بعد ذلك أفعله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال الله في سورة هود لنوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ابن القيم يقول هذه حقيقة الجهل، الجهل مخالفة العلم. فينبغي الإنسان أن يبتعد، ينأى بنفسه عن الجاهلية. جاهلية ليست الكفر، الكفر وفترة الكفر سميت جاهلية لأنه كان الجهل فيها مطبق، لكن بعد ذلك إذا وجد في الإنسان معصية فيه جاهلية بقدر هذه المعصية. وذلك قال النبي عليه السلام كما تعرفون في الصحيح، في صحيح مسلم، قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن مواطن الجاهلية ما استطاع. قال وعليه إذا عرفت هذا فتنكب، تجنب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من شرفة مهينة أو خلة رديئة، يعني خصلة رديئة، كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الرياب. مواطن الرياب يعني أماكن الشك فيك، لا تأتي مكان يشك فيك، يشك فيك. وإن كنت تعتقد أن الناس يحسنون فيك الظن، لكن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، كما قال النبي عليه السلام لما مر عليه الأنصاريان وهو واقف مع زوجته صفية، فلما رأوه واقف مع المرأة أسرعوا المشي، فقال على رسلكما إنها صفية. قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني هل تظن أننا سنظن فيك السوء؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشي أن يقذف الشيطان في قلوب، في قلب صاحبيه شرا. فنحن من باب أولى، فيجتنب الإنسان الموطن الذي قد يشك فيك الناس أو يظنون فيك ظنا سيئا، فحاول أن تجنب نفسك هذه المواطن ما استطعت. الخصلة التاسعة التمتع بخصال الرجولة، الرجولة يعني كمال الرجل، كما المروءة كمال المرء، فالرجولة يعني كمال صفات الرجل. والأنوثة في المقابل، الأنوثة ينبغي أن نقول للمرأة أيضا حاولي أن تتمتعي بكمال صفات الأنوثة، فإن الشرع له مقصد من تحصيل صفات الأنوثة وصفات الرجولة. هذا أمر ينبغي أن نتنبه له نحن وتتنبه له النساء. الشريعة لها قصد في تحقيق صفات في المرأة وتحقيق صفات في الرجل، ونهات الرجال أن يتشبهوا بالنساء، ونهات النساء أن يتشبهن بالرجال. ولذلك أباحت بعض الخصال والأعمال للنساء لتحقيق صفات الأنوثة. أباحت لباس الذهب للمرأة ولم تبحه للرجل، وأباحت لباس الحرير للمرأة ولم تبحه للرجل. لما؟ لتتحقق في الإناث في المرأة صفات الأنوثة التي تقوم عليها الحياة. الحياة تقوم على وجود صفات في الرجل وصفات في الأنثى. فينبغي للرجل أن يكون رجلا، وينبغي للمرأة أن تكون مرأة. إذا حصل الاضطراب فتشبهت الرجال بالنساء وتشبهت النساء بالرجال، حصل الخلل وبدأنا ندخل في نفق آخر. فالرجل مطلوب منه أن يحافظ على صفات الرجولة، والمرأة مطلوب منها أن تحافظ على صفات الأنوثة. قال من الشجاعة وشدة البأس في الحق، شدة البأس يعني القوة في الحق، ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف البذل في المعروف، البذل لا يمدح دائما، البذل لا يمدح دائما، يمدح إذا كان فيما يمدح فيه في المعروف كما قال، في صلة الرحم، في إغاثة الملهوف، في التصدق على المحتاج، في التوسيع على النفس والعيال، في حدود المعروف، كل هذا البذل فيه ممدوح. البذل فيما عدا ذلك إن كان في حلال فهو ممقوت لأنه إسراف، وإن كان في حرام فهو ممقوت لأنه تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلا يتصور الإنسان دائما أن الإنفاق وبسط اليد مطلوب دائما، ولذلك الله عز وجل قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا كناية عن التقتير والبخل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ملوم محسور صفتان على اللف والنشر، على اللف والنشر. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما، يعني يلومك الناس لأن الناس ينتظرون منك عطاء، فإذا كانت يدك مغلولة لاموك، وإذا بسطتها قعدت محسورا، حسرت الدابة يعني انقطعت في السير، فأنت أمامك متطلبات وأمامك مراحل الحياة تحتاج إلى المال، تحتاج إلى المال، فتنحسر تنقطع بك النفقات وتحتاج بعد ذلك أن تسأل الناس. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه البذل في المعروف، البذل في المعروف. قال والبذل في المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني حتى يتمنى الناس أن يكونوا مثلك. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش، احذر نواقض هذه الأخلاق، الشجاعة وشدة البأس يناقضها ضعف القلب في مواطن الحق، ضعف القلب أن يضعف الإنسان ويجبن في موطن ينبغي أن يقول فيه كلمة حق، بشرط طبعا لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، الشريعة جاءت لتكميل المصالح وجلبها أو تقليل المفاسد ودرئها، فمطلوب من الإنسان أن يقول كلمة الحق إذا كانت في كلمة الحق منفعة ومصلحة، إذا كان المصلحة والمنفعة في أن يسكت سكت، لكن مطلوب منه في الجملة أن يكون رابط الجأش قوي القلب في مواطن الحق. وهذا إنما يتحصل عليه الإنسان إذا كان محسن الظن بالله، محسن الظن بالله، إذا كان سليم الإيمان بالقدر، فإنه إذا رزق الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح أيقن كما قال النبي عليه السلام واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال لي أبي هريرة جف القلم بما أنت لاقن يا أبا هريرة، فرغ من القدر، فما قدره الله عز وجل لك سيكون، يا نفس ما قد قضي فاصطبري له ولك الأمان من الذي لم يقدري، وتيقني أن المقدر كائن حتم عليك صبرت أو لم تصبري. فإذا رزق الإنسان الإيمان بالقدر وأن الله عز وجل قد قدر المقادير قبل أن تخلق السماوات، قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فإنه سيكون قويا في مواطن القوة، لينا في مواطن اللين بحسب ما تدعوه الحاجة. فاحذر قلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم، تنقص العلم، وتقطع اللسان عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته إلى الخصومة في حال تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. العاشر من هذه الآداب هجر الترفه، الترفه السعة في العيش، الرفاهية يعني السعة في العيش، السعة في العيش. مطلوب من الإنسان أن يتوسع، لكن هذا التوسع لابد أن يكون في حدود المعروف، في حدود ما يتعارف الناس فيها أنه توسع، فما زاد على ذلك فهو رفاهية. لا تسترسل، قال في التنعم والرفاهية، وهما بمعنى واحد، التنعم والرفاهية، التنعم بمعنى الرفاهية والرفاهية بمعنى سعة العيش. فإن البذاذة من الإيمان، البذاذة هذا حديث ورد فيها في سنن أبي داود وغيرها، قال عليه الصلاة والسلام ألا تسمعون، ألا كلمة استفتاح عند العرب يؤتى بها للتنبيه على أهمية ما بعدها، فلم يلقي إليهم النبي عليه السلام الكلمة ابتداء، قال ألا تسمعون 3 مرات، ألا تسمعون، ألا تسمعون، ألا تسمعون، ثم قال لهم البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني التواضع في اللباس، التواضع في اللباس. يحرص الإنسان أنه ما يكون على نمط واحد دائما، إذا لبس لا يلبس إلا أرقى الموديلات وأحسن الألبسة وأحسن الغتر، ويتابع السوق دائما وش الموديل الجديد النازل، وأصبح التسوق سلوك وعادة، التسوق سلوك وعادة، لم يعد التسوق لحاجة، لا أصبح سلوك ممارس، يذهب الناس قصدا إلى السوق لقصد التسوق، وهذا في الحقيقة خلق طارئ علينا من غيرنا، خلق طارئ علينا من غيرنا. الأصل أن النصوص الشرعية محذرة من السوق ودخول السوق، وأنه تنصب به راية الشيطان، ورغبنا النبي عليه السلام بأن لا نكون أول من يدخل السوق وأن لا نكون آخر من يخرج منه، وأن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. فالأصل المسلم لا يذهب للسوق إلا بقدر حاجته، بقدر الحاجة. لكن أنتم ترون ونحن قبل غيرنا، يعني نحن الملتزمون أيضا نشارك المجتمع في حظ كبير من هذا. الناس اليوم الواحد يذهب إلى السوق لا يقصد سلعة معينة يريد شراءها، إنما يقصد السوق للسوق للسوق، بعد ذلك ما يتفق معه يشتريه، أي شيء يحصله ما وجده في السوق يشتريه. وهذا الخلق لا يليق بالمسلمين في الحقيقة وطلبة العلم على وجه الخصوص. فينبغي الإنسان أن يؤدب نفسه ويربيها على نوع من الممانعة، نوع من الممانعة. لا يكون لقمة سهلة للمستعمر، لقمة سهلة للمستعمر الاقتصادي يصنع وأن تشتري. كل يوم يأتيك بموديل جديد الجوال، كل يومتين كل ليلتين يصدر لك موديل جديد ب3000 ب4000 وأنت مستقبل، وأنت من المستقبل. لابد من أن نربي أنفسنا على الممانعة، ونربي المجتمع من حولنا على نوع من الممانعة، ألا نشتري إلا بقدر ما نحتاج. فإذا احتجنا إلى شيء اشتريناه، وإذا لم نحتاج إليه كففنا عنه. هذا مبدأ الشرع. أبو عمر رضي الله تعالى عنه في بعض المواقف قال لجابر، رأى جابر وقد اشترى لحم، قال له ما هذا؟ قال هذا لحم اشتريته، اشتهيته فاشتريته. قاله عمر رضي الله تعالى عنه أفكلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ فكلما اشتهيت شيئا اشتريته. هذا ليس حرام، ليس حراما أن يشتري الإنسان الشيء الذي يشتهيه. ونحن في باب الأدب يا إخوة، هذا مسألة مهمة. لما نتكلم عن الأدب ما نتكلم عن حلال وحرام، نتكلم عن خلق فاضل، نتكلم عن حالة حسنة. لا ينبغي للسائل أن يسأل بعد ذلك هل هذا حرام ما يجوز لي أن أفعله. نحن ندعوك لما نتكلم عن أدب ندعوك إلى أتم الخصال، إلى أكمل الأحوال. فعمر رضي الله عنه يقول له أفكلما اشتريت شيئا اشتريته، يعني ينبغي أن تعود نفسك أنك تمتنع عن شراء الشيء وإن كنت تشتهيه، لأنه أمامك مواطن ومواقف قد لا تستطيع أن تشتري الشيء الذي تشتهيه. فينبغي لك أن تعود نفسك على هذا قبل أن تصل إلى هذا الموقف. البذاذة من الإيمان، التواضع في اللباس والمظهر من الإيمان. خذ وخذ بوصية أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. إياكم والتنعم، يحذرهم من التنعم وهو الرفاهية كما سبق. وزي العجم يعني احذروا زي العجم. إيش معنى زي العجم؟ العجم معروف عندكم أنهم ضد العرب بأصنافهم، والزي المقصود به الهيئة والحال، الهيئة والحال، وليس المقصود به مجرد اللباس، الهيئة والحال. فيقول إياكم وزي العجم، يعني لا تكون هيئتكم كهيئة العجم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من المنهيات الغرض منها كما يقول أهل العلم الابتعاد عن زي العجم. مثلا نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود النمور، عن لبس جلود النمور، أن يلبس الإنسان جلود النمور. قال الشراح لأنه من زي العجم. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا، الترجل مشط الشعر إلا غبا، يعني ما يفعله الإنسان دائما في كل ساعة في كل يوم يمشط شعره يهندم شعره، لأنه مخالف للتمعدد كما قال للخشونة في العيش. نهى عن الترجل إلا غبا، قال الشراح لأنه من زي العجم، يعني من هيئة العجم. وفي الحديث الذي ذكره الحافظ الفتح البراء لقي النبي صلى الله عليه وسلم فصافحه النبي عليه الصلاة والسلام، قال البراء كنت أظن أن هذا من زي العجم، يعني كنت أظن أن المصافحة عند اللقاء من عادة ومن هيئة العجم، قال نحن أحق بالمصافحة منهم. فزي العجم إذن ليس المقصود بها اللباس، المقصود بها هيئة العجم. وقد ندبنا الشرع إلى محاولة الابتعاد عن التشبه بهم ما استطعنا فيما هو من خصائصهم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان لا يرى اليهود على شيء إلا وخالفهم فيه، يراهم يتسرولون، قال لأصحابه اتزروا وتسرولوا، يعني خالفوهم في اللباس. لما مرت الجنازة وقف لها فقالوا له إن اليهود تفعل ذلك فجلس. لما حفروا للجنازة يدفنوها كانوا يشقون شق، اليهود يشقون في الأرض شق، فقال عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا. كان حريص على أن يخالفهم في ما استطاع من المخالفة، حتى قالوا هم قالوا إن هذا الفتى من قريش لا يريد أن يرانا على شيء إلا وخالفنا فيه، إلا وخالفنا فيه. فيحرص الإنسان على أن يكون هديه مخالف لزي العجم مستطاع. وتمعددوا، تمعددوا يعني خذوا بالغلظة في العيش نوعا ما، يقال تمعدد الشاب، تمعدد الشاب إذا قوي وغلب، إذا قوي وغلب. فالإنسان مطلوب منه أن يأخذ نفسه شيئا فشيئا بغلظ العيش، بغلظ العيش. واخشوشنوا أي تعلموا الخشونة في العيش. قال وعليه يعني إذا عرفت هذا فزور، الزور يعني انحرف، انحرف عن زيف الحضارة. ما قال لك اترك الحضارة كلها، لأن الحضارة فيها زيف وفيها حق. الحضارة يعني أخلاق الحضر، أخلاق الحضر وما يتخلق به أصحاب الحضر، لأن الناس إما حضر وإما بدو. فيقول ما يفعله الناس في الحضر منه ما هو مطلوب ومنه ما هو مرغوب الابتعاد عنه. فزور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع، يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة. يعني هناك بعض الخصال والأشياء ليست مكروهة ولا محرمة، ونحن قلنا بأن الأدب، الأدب لما يقال لك اجتنب كذا من باب الأدب، لا يشترط أن يكون هذا الشيء الذي أمرت باجتنابه محرم أو مكروه. عبد الرحمن المهدي رحمه الله قال مرة كنا في مجلس هشام الدستوائي أحد المحدثين الكبار، فضحك بعض الطلبة، ضحك بعض الطلبة في مجلس الحديث، فقال له المحدث هشام الدستوائي، قال له أتضحك وأنت تسمع الحديث؟ قال الطالب، يعني الطالب تبادر إلى ذهنه أن هذا حلال، قال الله هو الذي أضحك وأبكى، ما شاء الله تعالى يقول أنه هو أضحك وأبكى. إيش يقول له الشيخ؟ قال إذن فابكي، إذن فابكي، يعني إذا كنت تستعمل الدليل في غير، في غير موضع. نحن ما نهيناك عن هذا لأنه حرام أو لأنه مكروه، إنما لأنه وضع للخلق في غير موضعه. هذا مقام رفيع يطالب به الإنسان ليتخلق بأخلاق كاملة. فيقول هناك بعض الشيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتخلق بها، لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس، الحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. صحيح هذا الكلام، صحيح ولا لا؟ أنت لما ترى الشخص لا تعرفه، لما تواجه شخص أول مرة لا تعرفه، تقومه من خلال الملبس. إذا رأيت عليه شارة الأطباء مثلا لابس الكرافتة والكوت وما شكل ذلك، عرفت بأن هذا الإنسان من فصيل معين من الناس. إذا رأيته لابس الجبة والعمامة عرفت بأنه من أهل العلم. فالناس يقومونك من خلال اللباس الذي تلبسه، فلا تلبس من اللباس ما يعبر الآخرين على خفتك وعلى سخافتك وعلى قلة عقلك وعلى عدم مبالاتك بمخالطة الناس. البس من اللباس ما يزينك ويوقرك في نفوس الآخرين، فإن اللباس كما قال وسيلة التعبير عن الذات. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي. التصابي يعني فعل الصبيان، فعل الصغار، أو التصابي وحب الظهور. يعني تحصل لك واحد لحيته بيضة، لحيته بيضة، كبير في السن ولابس شورت يجري في الكورنيش مثلا، يجري في الكورنيش لابس شورت فوق الركبة. هذا إذا لاق بالصغار، مع أنه حرام عند بعض أهل العلم أن يكشف ما فوق الركبة، لكن إذا لاق بالشباب والصغار لا يليق بك أنت كبير السن أن تفعل مثلهم. فينبغي الإنسان أن يضع نفسه في الموضع المناسب والمكان المناسب. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأسراب القطا، القطا نوع من الطيور، والسرب الجماعة منه. يقول الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإيات ثم إيات من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، لباس الإفرنجي عن لباس الكفار، ومعلوم لدينا حكم، فقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. لكن ما المقصود بالتشبه بالكفار؟ العلماء يقولون التشبه المنهي عنه إنما هو التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائصهم، يعني الشيء الذي يفعلونه ولا يفعله غيرهم، لا يفعله غيرهم، بحيث إذا رأت الناس في الشارع لابسا للباسهم مثلا ظن الرأي بعيد أنك منهم، لأن هذا لا يفعله إلا هم، فمن فعل هذا فهو متشبه بهم. أما الشيء الذي كان منهم أصلا ثم انتشر بعد ذلك شاع وذاع في المسلمين ولم يعد من خصائص الكفار فلبسه ليس تشبها بهم، مثل البنطلون مثلا، البنطلون الأصل جاءنا منهم، العرب ما كانوا يلبسون البنطلون منفرد، لكن لما شاع في الناس اليوم ما عاد من خصائص الكفار، يعني نحن نرى ملايين من المسلمين يلبسون البنطلون، الكرافتة مثلا، رباط العنق، الأصل أنها جاية منهم لكن لم تعد من خصائصهم، أصبح الناس يلبسونها ولا تميز بين مسلم وكافر بسببها. ففعل ما يختص به هو التشبه الذي نهى عنه الشرع وهو الذي أشار إليه الشيخ هنا. فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكن الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع الخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. يعني لا تستطيع ما ذكرناه لك في مسائل اللباس، فإن اللباس الشرع نفسه أعطاها من هذه القضية، أعطاها الشرع من الأهمية بمكان، لأنه يقول لك التشبه في الظاهر، التشبه في الظاهر يجر إلى الميل في الباطن، والطباع سراقة، الطباع سراقة. أنت إذا لبست لباس أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الدين، هذه اللباس تورث باطنك أيضا أخلاق أهل الصلاح وأهل الدين. إذا لبست لباس الفساق، لباس الفساق والعصاة، هذه الأخلاق أيضا تجر إليك أخلاق الفساق، وهكذا الطباع سراقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح يقول الفخر والخيلاء في من؟ الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، يعني أهل الإبل، الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة والوقار في من؟ في أهل الغنم، في أهل الغنم. هذا إنسان صاحب إبل وهذا إنسان صاحب غنم، هذا إنسان وهذا إنسان، الطبع يسرق الطبع ولو من الحيوان، ولو من الحيوان. صاحب الإبل، الإبل مخلوق كبير وله من الأخلاق ما يناسبه، فتراه بعد ذلك اكتسب أخلاق هذا الحيوان شعر ولم يشعر، فترى بعد ذلك متكبر مترفع. صاحب الغنم، الغنم مخلوق صغير مسكين ذليل، فترى صاحب الغنم بعد ذلك مكتسب أخلاق الغنم. ولذلك الأنبياء رعوا الغنم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم كما ورد في الصحيح، ليكونوا يعني متحلين بهذه الأخلاق التي تناسب مقامهم. فالطباع سراقة، الطباع سراقة يسرق الطبع من حيث تشعر أو لا تشعر، تكون حريص على أن تجنب نفسك ما يسرقه الطبع مما يذم. الأدب الحادي عشر، الإعراض عن مجالس اللغو. اللغو الكلام الذي لا يقصد بروية، لا يقصد بروية وتعقل، يقال لغة، واللغة في الأصل صوت الطيور، صوت العصافير، العصافير تتكلم من شان تتكلم كلام مفهم، كلام مفيد، تصيح كذا بس، تصيح صياح عصافير. فإذا تكلم الإنسان كلام بلا روية، بلا روية بدون تعقل ولا يقصد من ورائه شيئا مفيدا، يقال هذا لغو. وذلك قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اليمين الذي لا يصدر عن قصد وروية، كقول الإنسان كلا والله بلا والله كما فسرت عائشة، فهذا نوع من اللغو ينبغي لك أن تترفع عنه. وهناك نوع آخر من اللغو وهو الكلام بالباطل، الكلام المحرم لغو. وكلا النوعين المؤمن مطلوب منه أن يكون معرضا عنه، كما قال الله عز وجل في مطلع سورة المؤمنين وهو يصف صفات المؤمنين المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا سيما اللغو الحرام، اللغو الحرام، اللغو الذي فيه إثم يجب على الإنسان أن يتجنبه ولا يجوز له أن يقوله، وجزاؤه في الآخرة من هذا القبيل، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا تطأ قال بساط من يغشون في ناديهم المنكر. النادي المكان الذي يجتمع فيه الناس للتحدث نهارا في النهار، إذا اجتمعوا للحديث في مكان نهارا يقال له هذا نادي، وإذا اجتمعوا للحديث في مكان في الليل يقال له هذا سامر، هذا سامر. فيقول اجتنب اجتماع الناس إذا اجتمعوا على منكر، إذا اجتمعوا على معصية فإن المسلم مطلوب منه أن يفارق مكان المعصية، أن يفارق مكان المعصية. وقد نزل عليكم كما قال الله جل شأنه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر، يدار فيها الخمر. فمواطن المنكر يجب على الإنسان أن يتجنبه. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، متغابي يعني متغافل، سوي نفسه مش عارف، يحضر مكان إما الناس يتكلمون فيه بغيبة ونميمة، وإما تعرض المناشد المظاهر والصور المحرمة، وإما يفعل فيه ما يفعل من المنكرات. صاحبنا يعني عامل نفسه لا يسمع ولا يرى، متغابي. هذا التغابي مذموم هنا، لأنه الإنسان في مقام المعصية بين أمرين، إما أن ينكر المنكر إذا كان يقدر على الإنكار، وإما أن يبغض هذا المنكر بقلبه، وهذا أقل القليل. ولا شك أنه إذا أبغض المنكر في قلبه سيفارق هذا المجلس، لأنه لا يمكن أن يجتمع البغض في القلب والجلوس معه، إلا اللهم إذا كان الإنسان مكره على ذلك فهذا شيء آخر. فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة، لأن الناس يمتهنون العلم بعد ذلك ويمتهنون طلبة العلم، إذا رأوا العالم أو طالب العلم تفعل بجانبه المعاصي والمنكرات وهو جالس يضحك وكأن الأمر لا يعنيه. الأدب الثاني عشر الإعراض عن الهيشات. الهيشات يعني لا معلش بس مشان ننتهي من هذا الفصل خمس دقائق. الإعراض عن الهيشات، الهيشات المقصود بها صياح الأسواق، صياح الأسواق. قال النبي عليه السلام كما في سنن الترمذي وإياكم والهيشات، وإياكم وهيشات الأسواق، اجتنبوا المواطن التي يكون فيها ارتفاع الأصوات والضجة واللغط في غير منفعة، لا سيما في مواطن العلم والذكر، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. الأدب الثالث عشر التحلي بالرفق، التحلي بالرفق. قال التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، الناشزة يعني المترفعة، لأنه يقال نشز ارتفع، والمرأة إذا ترفعت عن زوجها وعن طاعته قيل لها امرأة ناشز، فإذا ارتفعت عنك النفوس وجافتك النفوس فإنه لا ينفع معها إلا الرفق واللين، فكن رفيقا. لكن الشرع أيها الإخوة أمرنا بالقول الحسن والحكمة، ادعو إلى ربك بالإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. هناك موعظة حسنة وهناك حكمة، الحكمة يقول العلماء فيها فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، يعني يكون في مقام مطلوب منك الزجر والشدة، وفي مقام آخر مطلوب منك الرفق واللين. أنت لما تتكلم مع أبيك إذا فعل منكر كلامك معه غير كلامك مع ولدك لما يفعل منكر، ولا لا؟ الكلام مع الولد من لون، والكلام مع الوالد من لون، الكلام مع واحد من الرعية من لون، والكلام مع الوالي وصاحب الأمر من لون آخر، الكلام مع العالم من لون، والكلام مع الجاهل من لون آخر. فالمطلوب الرفق نعم، لكن مع مراعاة الحكمة، مع توخي الحكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رغب في الرفق في أحاديث كثيرة، وقال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، كما في صحيح مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأدب الرابع عشر التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق. قبل ما تتكلم يقول لك تريث، تمهل، يعني زن الكلام الذي تقوله وتأمل في عواقبه ونهاياته. لكن شوف حذرك من أمرين، حذرك من التعنت، التعنت طلب العنت، لا تكن إذا تكلمت مع الناس تطلب بكلامك عنتهم، يعني المشقة عليهم، تأتيهم بألفاظ مشان الواحد منهم يفهم إيش تقول، لازم يروح يبحث في المعجم إيش قال اليوم فلان، إيش معنى الكلمة الفلانية، تكلم معه بأسلوب واضح يفهمه، يسهل عليه أن يتصوره ويعقله، أن يتصوره ويعقله، لا تطلب بكلامك عنة الناس. وفي المقابل أيضا لا تتبسط، لا تتبسط بحيث تنزل عن المقام الذي ينبغي أن تكون فيه، ولا تتحذلق. التحذلق في الكلام، التحذلق أصله طلب الحذر، طلب الحذر، يعني لا تظهر في كلامك أنك عندك من القدرات ما الله به عليم، وأنت قادر على صياغة العبارات الحسنة الجميلة. فهذا التحذلق مذموم، التحذلق مذموم. ينبغي الإنسان أن يتكلم كلاما رصينا مؤدبا مفهما، مفهما دون تعنت ولا تحذلق كما قال الشيخ. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. الأدب الأخير الثبات والتثبت. قال تحل بالثبات والتثبت. الثبات يعني القرار والرسوخ في مكان، في مكان. الثبات على ما أنت عليه من الطاعات هذا مطلوب منه، الثبات على ما أنت عليه من الأخلاق الجميلة هذا مطلوب منه، الثبات على طلب العلم هذا مطلوب منه، الثبات كما يقول العلماء على طريقة التعلم أيضا، يعني اثبت وأنت تتعلم، خذ العلوم قليلا قليلا شيئا فشيئا، ابدأ بالصغار ثم الكبار واثبت على هذا الطريق كما قال الله ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني من هو؟ المنسوب إلى الرب، المنسوب إلى الرب الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فهذه صفة العالم الرباني. الطالب أيضا ينبغي أن يكون في هذا الخلق متثبت، ثابت في كيفية طلب العلم، فيأخذ صغار العلم قبل كباره. إذا بدأ بكتاب من المختصرات لا ينتقل إلى غيره حتى يتم الأول، وإذا انتقل إلى المرحلة المتوسطة لا ينتقل إلى ما يليها إلا بعد الفراغ من المرحلة التي قبلها، وهكذا. فإذا سلك هذا الطريق حصل العلوم. والتثبت يعني الاطمئنان إلى ما ينقل، الاطمئنان إلى ما ينقل، لابد أن تطمئن إلى ما ينقل إليك لتنقله. التثبت فيما ينقل عن الناس، والتثبت فيما ينقل عن الشرع، عن الشرع. لا تتكلم عن الشرع بمجرد الظنون، بمجرد الظنون. كثير من طلبة العلم إذا سئل، إذا استفتي استحي أن يقول ما أعرف ما أعلم ولا أعلم. العلماء يقولون نصف العلم، العلم إما أعلم وإما لا أعلم. فإذا قلت لا أعلم هذا دل على أنك عالم. مالك رحمه الله سئل في 40 مسألة تقريبا رحمه الله، فأفتى في 3 أظن، وقال في 37 لا أعلم. قاله الرجل أنت الإمام مالك إمام دار الهجرة والرجل جاء من كذا وكذا، قال اصعد على رأس جبل وقل مالك لا يعلم، مالك لا يعلم. لا تتكلم عن الشرع بالظنون. كثير من الطلاب إذا سألته عن شيء قال أظن أنه يجوز، أظن أنه مكروه، أظن هذه ما تفيد، هذه ما تنفع. أظن إذا صدرت من عالم نظر في الدليل فلم يصل إلى القطع فقال أظن أن المسألة كذا، نعم نافعة. أما أظن لأنني أقول بالخرص والتخمين تضرك ولا تنفعك. فكن متثبتا فيما تنقل عن الشرع وعن أهل العلم، لا تقول أهل العلم ما لم يقولوه. كثير من الفتاوى الشائعة الرائجة تسمعها بين طلبة العلم، فلان يقول كذا، وبعدين إذا سئل العالم قال أنا ما قلت كذا. السبب عدم تثبت طلبة العلم فيما ينقله عن علمائهم. مطلوب من الناس أن يتثبت الواحد منهم قبل أن يقول، ومطلوب منه أيضا أن يتثبت فيما ينقل عن الناس. لا تنقل عن الناس شيئا بمجرد الظنون، بمجرد الظنون. لابد أن تتثبت فيما نقل إليك. وبعد ما تتثبت ليس كل ما يسمع يقال، ليس كل ما يسمع يقال. كثير من الكلام الذي تسمع لا ينبغي أن تقوله، وكفى بالمرء إثما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، بكل ما سمع. فمبدأ الثبات والتثبت من أنفع الأخلاق التي ينتفع بها طالب العلم. قال تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. نسأل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا أحسن الأخلاق. أنا جئت بهذا الكتاب، كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، كنت أريد أن أقرأ عليكم فصلا مهما في غاية النفاسة فيه، سماه رحمه الله تعالى حدود الأخلاق، حدود الأخلاق. أدعوكم إلى أن كل واحد منكم يقرأه في نفسه. حدود الأخلاق، يقول الأخلاق تتشابه، الأخلاق تتشابه، يعني يكون أحيانا الفارق بين الخلق وضده شيء بسيط جدا. التهور والشجاعة التهور والشجاعة خلقان. التهور الإقدام في مكان لا ينبغي لك أن تقدم فيه، الشجاعة الإقدام في موطن ينبغي لك أن تقدم فيه. الحدود هذه حدود الأخلاق مسألة مهمة جدا، أن يعرف الطالب الحد بين الإسراف والبذل، بين الكرم والتبذير، بين النبل وبين السخف، وهكذا. حدود الأخلاق مسألة مهمة تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بكلام جيد، أدعوكم لقراءته. بارك الله لي ولكم فيما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق. سامحوني إن طلت عليكم، لكن أردنا أن نختم هذا الفصل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.